طاغة ويا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طاغة ويا غالي ويا عزوي دور اسمالي يا طاغة يا غالي يا عزوي دور اسمالي يا طاغة ويا غالي ويا عزوي دور اسمالي أبدك بالروح والمالي والله من حبك أغلى الأرض بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود يا با يا يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا ابو الكرم والجود بزيارتك موعود حبيبي جد الحسنين يا قمار ضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمار ضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمار ضي العين يا قمار ضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمار ضي العين وانت ابو الطيب وانت ابو الطيب وانت ابو الطيب وانت ابو الطيب ترابك كحل العين والله والله والله والله والله والله